ما دعا به إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى. لهذا آثر هذا الاسم على غيره، أرني كيف تحيي الموتى. رؤية قلبية ولا عينية؟ عينية. يطلب رؤية عين يرى بعينه كيف يحيي الله الموتى. مستحيل يكون أرني يعني أرني بقلبي، لأنه كان مؤمنا بقلبه يعلم أن الله يحيي الموتى، لكن يريد أن يرى بعينه. أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، يعني ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء، ولهذا سألت إراءة أو رؤية إحياء الموتى. قال بلى، قال بلى. وكلمة بلى يجاب بها بالإجاب ولا بالنفي يا أخواني؟ على حسب، على حسب يا حاج أحمد. إذا كان السؤال بالنفي أريد بالإثبات. تمام، يفتح عليك. بنشوف السؤال، السؤال مثبت ولا منفي؟ لو قلنا مثلا هل هذا محمد، تقول لي بلى. يعني بلى هنا؟ نعم. يعني نعم، يعني نعم هو محمد، مش كده؟ لما أقول أليس هذا محمد، أليس هذا محمدا، وأشير إلى وليد، تقول لي بلى. يبقى بلى هنا معناها ليس هو محمد، لأنه نفي لنفي، لأنه نفي ليه؟ فصار نفي النفي إثبات. إذا الأولى تورد بها النفي، يبقى بلى معناها لا في الأولى، وفي الثانية معناها نعم لأنها نفت نفيا. تاني عشان احنا عملنا لخبطة الظاهر في الأول، عكسنا. أقول أليس هذا محمد، تقول لي بلى معناها تمام، لأني ليس نافي. فهمتوني ازاي؟ طيب هنا في السؤال أولم تؤمن، ده سؤال منفي ولا مثبت؟ منفي. لم، ألم تؤمن، بس في واو اهي، مش في واو هنا؟ وقلنا معناها أعلمت ولم تؤمن. قال بلى، قال بلى، فبينفي مسألة أنه لم يؤمن، يبقى أثبت أنه آمن. أولم تؤمن؟ قال بلى، علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن ليطمئن قلبي، سألت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. يبقى فيه دليل إنسان إيمانه بالله سبحانه وتعالى، خلاص مؤمن أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير وأن الله يحيي الموتى. وفي دليل يراه به بعين. أضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات اشتد به وبأصحابه الجوع ولا يجدون طعاما، حتى كان أحدهم يمص النواة، حتى كان أحدهم يمص النواة، ما يجد شيء، واحد ادخر نواة يمصها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط نطعا، يعني بساط فراش زي السجادة كده، وأمر كل واحد أن يأتي بما عنده. فصار الرجل يأتي بالكسرة الخبز، والآخر يأتي بالتمرة، والثالث يأتي بالنواة، كل واحد يجيب اللي عنده من الشيء اليسير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأزواد القليلة موجودة على هذا النطع، دعا صلى الله عليه وسلم فكثرت حتى أخذ الناس وملأوا أوعيتهم، وبقيت هي هي كما كانت على كثرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. إيه اللي حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليقين برؤية العين. قبل ما يقول الكلمة دي كان مؤمن ولا كانش مؤمن أنه رسول الله؟ مش كده؟ كان عنده دلائل على أنه رسول الله ما عندوش، لكن حصل بهذه شيء شافوا به، شافوا بعين. يبقى في دلائل عيان وفي دلائل إيمان، دلائل عينية تراها بالعين. وعلى شكل لما بنشوف الآيات الكونية يا إخواني، ربنا أمرنا بالسير في الأرض والنظر، أمرنا ليه؟ عشان تزداد، كي تزداد يقينا، وإلا فقد حصل الإيمان ابتداء. تزداد يقين بهذا الذي آمنت به وعندك الدلائل الواضحة. فالدلائل على قدرته ووحدانيته كثير، ولكن كل ما بتشوف آية بعينك بيحصل لك مزيد إيه؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب، هل سؤال إبراهيم عليه السلام كان شكا منه في إحياء الموتى، في قدرة الله على إحياء الموتى؟ جمهور العلماء على أن إبراهيم لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة، يعني رؤية العين. فقد جبلت النفوس البشرية على ذلك، أنها تحب أن ترى ما أخبرت به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. اللي سمع مش زي اللي شاف، اللي سمع مش زي اللي شاف، لا شق زي اللي رأى. يعني هل اللي رأى أكثر ولا اللي سمع؟ من رأى، من رأى. وحكى الطبري رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أنه شك في قدرة الله. ليه يا اخوان؟ قلت ليه كده؟ ينفع الكلام ده يتقال على النبي؟ قالوا لأن في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذن هذا فيه إثبات أنه شك، ونحن أحق بالشك من، هكذا قالت هذه الطائفة. قال ابن عطية، وهو مردود، قول مردود، قول هذه الطائفة. ما تودي فين قول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ قال معناه أنه لو كان شاكا إبراهيم عليه السلام فنحن أحق بالشك منه، ونحن لا نشك، وبالتالي فإبراهيم من باب أولى لا يشك. فهمتوني إزاي؟ يأتي إنسان يقول لي: ها بلال يشك في كذا، أقول له: فنحن أحق بالشك منه. يعني لو كان بلال هيشك يبقى احنا أحق منه، فبالك إن احنا ما شكناش، فكيف ببلال؟ فضحت؟ فالآية في الحقيقة الحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم، مش على إثبات الشك على إبراهيم. مش بيثبت إن إبراهيم شك وإحنا كمان أحق بالشك، لا، ده بينفي عن إبراهيم الشك، وإذا كان قد نفي عنا نحن فكيف بإبراهيم عليه السلام؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال المصنف رحمه الله: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية لم تعطي شكا، وذلك لأن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر. لما أقول لك: كيف صنعت هذه يا محمد؟ معناها أن أنا آمنت أن أنت إيه؟ أنت صنعت، وأنا بسأل عن الكيفية. كيف تحيي الموتى؟ معناها أثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى، مش مسألة عندي شك، ولكن بسأل عن كيفية، عايز أشوف إزاي. فإنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قول: كيف علم زيد؟ كيف نسج الثوب؟ ولكن لو قلت: كيف ثوبك وكيف زيد؟ إذا السؤال عن حال من أحوالك. واضح إخواني؟ طيب، قال القرطبي: ولا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل هذا الشك لأنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث. فهذا بعيد جدا، هذا القول للطائفة القليلة من العلماء المقصود الشك، هذا القول مردود بما سمعتم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أنبياء وأولياء ليس للشيطان عليهم سبيل، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال: اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا مستثنون مستثنون. وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم؟ وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. كلمنا بكده مسألة العلم والعلم اليقين وعين اليقين، ولا ما اتكلمناش؟ اتكلمنا في ثاني مرتين ثلاثة. حد صرف فيه. السلام عليكم. هناك علم يقين وهناك عين يقين. يعني ايه الكلام ده؟ نعم تفضل. علم اليقين اللي اخبرنا به عز وجل في القران، حصل يقين اضطرب عين الشيء. هو في ثلاث مراحل: علم يقين ورؤية عين وحق يقين. يعني احنا عندنا علم بالجنة، عندنا علم بالجنة، قطوفها دانية، فيها حور عين، فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر، فيها قصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيها أشجار يسير الراكب في ظلها 100 عام، الجواد المسرع يسير فيها 100 عام لا يقطعها، ساقها من ذهب، ساق هذه الأشجار من ذهب، ترابها مسك، حصباؤها اللؤلؤ. مش كده؟ ده عندنا اسمه علم بذلك، اسمه علم يقيني ولا مش يقيني؟ يقين، علم يقيني، ما عندنا شك في ذلك بإخبار الله سبحانه وتعالى. طيب لما تقف على باب الجنة كده وتشوف بعينك، يبقى اسمه ايه؟ العين، رؤية عين، عين يقين. انا متيقن بما رأيته بعين مش بما علمته. طب لما تدخل الجنة وتمد ايدك وتشرب من انهار الجنة، وتمد ايدك في تربتها وتلاقي فعلا الزعفران، وتمسك حصبها في ايدك وتشوف اللؤلؤ، وتأثر ثمارها تتدنى عليك وتأكل منها، هذا يسمى حق اليقين. صلى الله لا يحرمنا. يبقى في علم وفي رؤية وفي حق يقين. فانتقل إبراهيم عليه السلام أو أراد أن يرتقي من العلم إلى الرؤية، إلى رؤية العين. فهمتوني إزاي؟ لكن حاصل العلم اليقيني 100%، يعني 100% ما عندوش شك فيها، مش قال ذرة، عنده يقين أن الله يحيي الموت، لكن أراد أن يرى هذا بعينه. قال: أولم تؤمن؟ وهذا بنسميه ساعات الإيمان المطلق، يعني أولم تؤمن إيمانا مطلقا في في في في في أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، يعني من ضمن قصة البعث والنشور واليوم الآخر إحياء الموتى، أولم تؤمن بذلك إيمانا مجملا؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أنا عايز أشوف بعيني فيحصل مزيد طمأنينة القلب. إذا علم أن القلب يحصل له بالرؤية مزيد طمأنينة، وعشان كده اخواني لما بتتمرد في مسائل الإيمان، يعني احنا موقنين ان الله يبتلي الناس وان الله يختبره، وان الشدائد لما بتأتي بيظهر المؤمن من المنافق، وان لما يثبت الإنسان، ده كله اسمه ايه؟ علم، علم لغاية لما تقع الى ان تقع بك المصيبة البلية اللي بيبتليك العز وجل بها، وتصبر وتشوف بعينك كيف أن الله ينصرك وكيف أن الله ينجيك وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكون معك، لا شك أن الإنسان يزداد بذلك إيه؟ يقينا وطمأنينة. وعشان كده يقول الشدائد اللي بتمر بالناس كل اختبار هتنجح فيه بيزيد إيمانك صلابة، وبيزيدك قوة، وبيزيدك طمأنينة، وبيزيدك ثبات. فهمتوني يا أخواني؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فخذ، يعني إذا أردت ذلك فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير. وبدأ يتكلموا يا ترى الطير دوت كان طير ايه، تفرش معانا، هدهد ولا غراب ولا حمامة ولا تفرش معانا ولا تضيع وقتك. فخذ أربعة من الطير. قال لك طب اشمعنى طير؟ اشمعنى مش أربع خرفان، مش أربع جديان، مش أربع مش أربعة من الدواب؟ بدأ يتكلموا فيها هي كمان. قالوا لأنه أقرب أنواع الحيوان إلى الإنسان. ماشي يا عم، لا الأرنب أقرب لو كان أمر كذلك. قال لأن الطير همته الطيران إلى السماء أو في السماء، والخليل كانت همته العلو. حتة كده شيء حد يقولها دي؟ يقول لك لأن همته عالية فجاب له حاجة لها همة عالية زي الإيه؟ زي الطير اللي تصعد إلى عالي لأعلى. المهم دي بيسموها لطائف التفسير، دي لطائف التفسير لا نستطيع أن نجزم بها. مش معنى الطير؟ لأن الله خلق الطير خلاص. ولو قال دواب مش معنى دواب؟ ها؟ واحد يقول لك مش معنى قلت فلان يعمل كذا؟ لا. طيب فلان يا سيدي، طب مش معنى فلان؟ طب فلان غير، مش معنى فلان؟ ندخل في تسلسل ممقوت لا معنى له. لكن دي بيسموها من لطائف التفسير، و هناك من يعني تخصص في هذه الأشياء، ولكن لا دليل عليه. فيش دليل شمعنا الطير، لأن الله قال الطير وانتهى الموضوع على ذلك. طيب طبعا في أقوال كثيرة جدا أكثر من هذا ممقوتة في هذا الباب، هنعرض عنها جميعا. قال ولم تؤمن؟ قال بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، وفي قراءة فصرهن إليك. ما معنى صرهن إليك؟ يصر شيء يعني يجمعه، وسميت صرة لأنها تجمع الأشياء بداخلها. فصرهن إليك يعني اضمهن إليك، اجمعهن إليك. وبعض الناس قالوا لا، صرهن رحمك الله يعني قطعهن، صر الشيء أو صار الشيء يعني قطعه. وهذا فصرهن إليك يكون إليك متعلقا بقوله خذ، خذ أربعة من الطير إليك فصرهن. لكن التفسير الأول أولى، أن الصر بمعنى الإيه؟ الجمع، يبقى صر أو الصر يأتي بمعنى الجمع ويأتي بمعنى القاطع. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن، من هذه الطير الأربعة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. انتم متخيلين ايه اللي حصل؟ أربعة من الطير قطعها، جاب الأربعة جمعها إليه، فقطع هذه الطير رأسه يده أو جناح وأجزاء، وجعل أدي خد كبشة من دي وكبشة من دي وكبشة من دي وكبشة من دي، كأن اختلطت أجزاء الطيور بعضها ببعض، وجعل على كل جبل منهن جزءا. قال سبحانه وتعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. طبعا جزءا معناه ايه؟ نصيبا او حصة، جزء. ثم ادعهن يأتينك سعيا. نادي طير طير، مثلا لو كان اختار الهدهد قال يا هدهد، الهدهد يتجمع من على الجبال الأربعة ويأتيه، يا غراب يا عصفور يا حمامة. ثم ادعهن، نادي على كل طير باسمه، يأتينك سعيا، يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي حاتم إن إبراهيم مر برجل ميت زعم أنه حبشي على ساحل البحر، فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه، وسباع الأرض تأتي فتأكل منه. راجل ميت ومرمي على ساحل البحر، دواب البحر تأكل ودواب الأرض تأكل، والطير في السماء يقع عليه فيأكل. يبقى البحر وبر وجو كله عمال ينتش فيه. فقال إبراهيم رب هذه دواب البحر تأكل من هذا، رب هذه دواب البحر تأكل من هذا، وسباع الأرض والطير، ثم تميت هذه اللي هي ايه دواب البحر والبر والجو فتبلى ثم تحييها، فأرني كيف تحيي الموتى. رجداء تناوشته دواب بحر وبر وجو، وبعد كده الدواب دي هتموت وتتحلل وتذهب وتتقطع وقد يأكلها سواها، أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن، هل تؤمن يا إبراهيم أن يحيي الموتى؟ قال بلى يا رب، ولكن ليطمئن قلبي، يرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتني. فقال الله خذ أربعة من الطير واصنع ما صنع. والطير الذي أخذ هذا يقول ابن عباس وز ورأل وديك وطاووس، وأخذ نصفين مختلفين، ثم أتى أربعة أجبل يعني أربعة جبال، فجعل على كل جبل نصفين مختلفين، يبقى كانوا قطعها نصفين نصفين يبقى الأربعة صاروا ثمانية، فقطعت نصفين مختلفين. وهو قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم تنحى ورؤوسها تحت قدميه، فدعا بسم الله الأعظم، فرجع كل نصف إلى نصفه وكل ريش إلى طائره، ثم أقبلت تطير بغير رؤوس إلى قدميه تريد رؤوسها بأعناقها، فرفع قدميه فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت. لا شك أن هذا يكون من أخبار بني إسرائيل، يعني إيه التفصيل، مجمل ما ذكر في القرآن فيه كفاية، لأن فيه البيان قدرة على حياة. إذا كانت هذه السباع أو الدواب دواب البحر تناوشت بالضبط زي اللي قطع بيده بأجزاء مختلفة، فقد رأيت بعينك كيف تجتمع جميعا بقدرة الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم كل واحد يسمع لجاره الآية، كل يسمع لجاره هذه الآية باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا تدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. قتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة

فيها 100 حبة فيشة، احنا شفنا فيها 20 فيها 30، 100 حبة. عايزين واحد يجيب لنا سنبولة فيها 100 حبة، اللي يقول هذا فهو مطلوب منه أن يأتي بسنبولة نراها بأعيننا نفرطها ونعد 100 حبة. تفضل. طيب عايزين الحبوب، حبوب يا شيخ عمرو، تعرف ما تعرف معنى حب؟ طيب نراها ان شاء الله. وبناء عليه العلماء بدأوا يقولوا يا ترى السنبولة فيها 100 حبة، ده شيء بيضرب به المثل، يعني الشيء اللي ما شفتهوش في حبوب القمح والشعير كانت معروفة عند العرب المخاطبون، السنبولة تلاقي فيها 20 30 50، لكن 100 يصير هكذا بالنسبة لمضاعفة ثواب المنفقين في سبيل الله عز وجل، ولا فعلا ممكن توجد سنبولة فيما تحب بس تكون سنابل الدخن، سنابل الرجلة اللي يقول عليها عمرو، تكون شيء آخر غير السنابل القمح والشعير. المهم في النهاية أيا كان مقصود بها هذه أو تلك، ولكن الله من سبل الهداية التي يهدي بها الخلائق وتنشرح لها الصدور أنه يضرب المثل ليتضح للناس. إن الحبة أرأيتم كيف تضاعف وتصير عودا في 7 سنابل، في كل سنبولة 100 حبة، فالذي خلق هذه الحبة وجعل منها 700 حبة يضاعف عمل المنفق إلى 700 ضعف. ده معناها كده. وبالمناسبة مضاعفة الله عز وجل لا حد لها ولا حصر، يعني لو نظرت في نفسك انت بداية خلقك كنت ايه؟ خلية واحد، خلية واحد، حيوان المنوي للرجل ده خلية واحد مش كده، ولقحت هذه البويضة الواحدة يبقوا 2، الاثنين يبقوا 4، الاربعة يبقوا 8، 16، 32، الى ان صرت عدد لا يحصى من الخلايا في كل عضو من اعضائك مضاعف. يبقى انت القيت نطفة خلية واحد. المزارع لما بيعوز يطلع له كده 1000 شكارة ولا 1000 اردب، يروح يشتري كم كيلو الاردب، يشتريه كم كيلو قمح من حد عشان يزرع فدان 150 كيلو. عايزين نجيب من نزرع فدان كامل ولا حمش فدان؟ طيب فدان نجيب له كم كيلو تقاوى؟ نجيب تقاوى كام؟ حلو قوي. يطلعوا كام الفدان؟ يجيب كم كيلو؟ يعني بكام؟ بالاطنان، تتحسب بالطن مش كده، وانت بحاجه غير 93 كيلو. اذا نرى باعيننا مضاعفه الحبه الى حبات كثيره في خلقنا، في الزرع، في الحيوان. طب ليه ما بتطبقش الكلام ده في الاعمال؟ فرب العزه عايز، يريد سبحانه وتعالى ان يوصل اليك هذا المفهوم، يريد ان يوصل اليك هذا المفهوم، ان اللي ضاعف هذه الاشياء اللي بتراها بعينك، ان الحبه تصير حبوبا والقليل من البذر تزرع به الارض الواسعه ويخرج منه الحبوب الكثيره، وان النطفه في الولد يخرج منها خلايا كثيره، الكلام ده هو في الاعمال، هو في الاعمال، انك الاعمال اللي بتبذرها في ارض طاعتك لله سبحانه وتعالى بتنبت وبتتضاعف اضعاف كثيره، وهذا يدل على صفه الشكر لله سبحانه وتعالى، فربنا شكور يضاعف القليل من العمل. فلو انفق انسان قرشا واحدا في سبيل الله يبقى 7 جنيه الى اضعاف كثيره، يضاعف الى 700 قرش، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. يبقى وانت بتدي ايدك في جيبك كده بتطلع وهتضع الصدقة، يبقى عارف ان الواحدة بتطلع 700، ان دي بذرة انت بذرتها، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. قال والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف هذا العدد ولا يضاعف هذه المضاعفة؟ يعني يضاعف الواحد 700 ولا يضاعف بنسبة 1 إلى 700؟ فاهمين ازاي؟ في فرق بين المضاعفة في العدد والمضاعفة في النسبة. الهين اكتر نسبة طبعا، نسبة طبعا. تحب ان انا اديك مكافأة 700 جنيه ولا اديك 700 على كل واحد؟ 700%، لا مش 700% كده، ده كده 70,000%، صح؟ لا طبعا تضاعف لي بالنسبة، اكثر مضاعفة بالعدد. مضاعفة بالنسبة بضاعف الشيء اضعاف كثيرة، ان كل فرد من الافراد يضاعف هذه المضاعفة. لكن الثانية 1 إلى 700 وخلص الموضوع، هو عطاء مرة 1 إلى 700، لكن يضاعف هذه المضاعفة الأضعاف الكثيرة في كل شيء، هو ده اللي يكون مطلوب. قال أي يضاعف هذه المضاعفة، المعنى الثاني يضاعف هذا العدد. وقد ورد في القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، مش كده؟ طب يا ترى ب10,700؟ ما في آيات بينت أن الحسنة بعشر أمثالها، والآية دي تبين أنها بكام؟ طب هي 10 ولا 700؟ قال لك كل النفقات او كل اعمال تضاعف 10 امثالها الا الصدقة في سبيل الله تضاعف ب700. شفتوا اللي جاء بالناقة المخطومة؟ قال له لك بها ايه؟ 700 ناقة بخطامها، لان كان الانفاق في سبيل الله عز وجل. وكلمة في سبيل الله لما تأتي في القرآن معناها الجهاد في سبيل الله، مجاهدة العدو. فعلم أن الإنفاق على المجاهدين وأن الإنفاق في الجهاد يضاعف أعظم مما يضاعف سواه 70 مرة. فإذا كان غيره يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها فهذا يضاعف بكم؟ بسبعمائة. قال فيبنى العام على الخاص، وهذا بناء على أن السبيل الله والجهاد فقط. وأما إذا كان المراد به وجوه الخير فيخص هذا التضعيف إلى 700 بثواب النفقات، وتكون 10 الأمثال فيما عدا ذلك. قول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هو الآية الأولى اللي قبلها قالت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بين رب العزة كيفية هذا الإنفاق الذي يضاعف. مش كل إنفاق بيضاعف 700 ضعف. أما المين يا رب؟ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أكد على كلمة إيه؟ دي رقم واحد. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لا يتبعون ما أنفقوا، يعني لا يتبع هذا الإنفاق بالمن والأذى. ما معنى المن؟ هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، وقيل هو التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. ده اسمه من؟ ده اسمه من؟ يبقى أنا أعطيتك 10 جنيهات وأقول لك يلا يا عم اتمتع بيها، اتمتع بيها، روح يلا ها؟ هذا وصلناك ايه عملنا؟ عملت ايه في 10 جنيه اللي اديتها لك؟ ده اسمه ايه؟ من أتحدث بالنعمة، أتحدث وأذكر النعمة بمعنى استعداد لها، بعدد عليك أنا اديتك ايه؟ ايه انا اديتك كذا، مش اديك كذا كمان، مش عم كده كنت اديتك. ده اسمه من، هذا يسمى منا. طيب والاذى السب والتطاول، خذ يا غبي ما انا ما اعطيتك، مش كده؟ خذ وانت دايما كده شحات، خذ وانت دايما كذا، فمن اذا ده اسمه ايه؟ اذى. اذى يبقى في من وفي اذى. الهون والهون اشد الأذى طبعا، الأذى طبعا، لأن الأذى من وتطاول، مش كده؟ ما معنى يشتمل خد يا كذا، ده معناه أنه من عليه أنه أعطاه وأذاه لهذه الكلمة. أو الأذى المترتب على هذا المن، الأذى المترتب على هذا المن. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فبيان الإنفاق يحتاج إلى أولا نية في سبيل الله، اثنين لا يتبع هذا الإنفاق لسبيل الله بمن ولا بأذى، وقدم المن على الأذى لكثرة وقوعه. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما لهم؟ قال لهم أجرهم عند ربهم، عند ربهم لهم أجرهم فقط، تتحقق أنه عند ربهم ما تحقق شيء، ولكن كلمة عند ربهم أفادت أمري، أفادت أن الثواب ده مؤكد. لما أقول لك جائزتك عندي، لو كنت أنا في غير محل ثقة يبقى خلاص جائزة أعتبر أنها ضيعة، لكن لما يكون بيتكلم لا أصدق منه قيل ها خلاص اطمئن، ثانية اطمئن جائزته عند فلان الثقة الصادق. فرب عز يقول لهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، يعني الأجر أكيد لا شك فيه. أو عند ربهم فرق كبير جدا، شو هم بيجي نوزع الجوائز ها، في فرق كبير جدا ان احنا نبعث له جائزة، وفي فرق انه واقف ومسلم على الوزير ها وياخد الجائزة. الجائزة ولا تسوي حاجة قصد انه وقف وسلم على الوزير، صح؟ دي لوحدها تمام، فهذا تشريف يسموه عطاء، فيه تشريف وفي عطاء من غير هذا التشريف، خلاص واحد خد جائزة وخلاص، زي ما يعلن ويصافح الوزير ويأخذ، تمام؟ فقال لهم أجرهم عند ربهم، فهو أجر مؤكد، أجر فيه شرف لصاحبه، فأجره ليس بالذي يأتيه بل أجره عند ربه سبحانه وتعالى. قال تأكيدا وتشريفا. ولا خوف عليهم، نفى عنهم الخوف في الدارين، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة أولى، أولى بك أن تفعل ذلك. ها؟ الذي أمرتم به هو القول المعروف والمغفرة، لم تؤمروا بالمن ولا بالأذى. قول معروف ومغفرة، ها؟ يترى قول معروف من مين والمغفرة من مين؟ ها؟ المسؤول ولا السائل؟ المسؤول. طيب المعنى ان القول المعروف من المسؤول للسائل، من المسؤول للسائل، معناها انه يؤنسه، يؤنسه يرجيه ان شاء الله، ان شاء الله بنفسه يفرج علينا وان شاء الله نديك، ده اسمه قول ايه معروف. ومغفرة ورد الجميل خير من الصدقة التي يتبعها اذى. وثبت في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وفي الحديث وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. قول معروف ومغفرة، ومغفرة ما معنى المغفرة هنا؟ ذكر لها ثلاثة معاني. الأول قال الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، والعفو عن السائل إن صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول. يا ساعة واحد يجي يشحت أو يجي يطلب منك لقيه مقرف متعب، تمام؟ سؤاله في أذية، سؤاله في أذية، فيقول لك اغفر له. قول معروف ومغفرة، يبقى كأني الأمر بالمغفرة هنا أمر لمين؟ للمسؤول، للمعطي، تمام؟ يعني قل له قولا معروفا واغفر له إساءته في الطلب، واغفر له إساءته في الطلب. وقيل المراد أن العفو من جهة السائل، يعني قول معروف قل له كلام طيب أيها المسؤول، وأنت أيها السائل اغفر له إن لم يعطيك، ما يبقاش في نفسك شيء، تمام؟ وقيل المراد فعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدق، أي غفران الله خير من صدقتكم. قول معروف ومغفرة أي من الله سبحانه وتعالى خير من هذه الصدقة، خير من هذه الصدقة. نقرأ تاني الآيات الثلاثة دي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. والله